انت. الله الله الله الله الله. انك ابدعت والله. الله اكبر. ارجع الي. ها كده والله كده. ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم. طيب يا سلام. طيب الله. ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون. الله الله الله الله الله الله يا محمد. الله يا سيدنا. محمد الله يا عمي الله النبي. ارجع اليه كمان. ارجع اليه. طب بس صدقك عن الجمعة وانت طمع كده. الله يسعى عليك. ارجع اليه. الله يا سلام. ارجع اليه. يا سلام. ارجع اليهم. ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. الله نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وهم صاغرون. الله اكبر. الله اكبر. يا عم حاج وحياة المجتمع الطيب. يا شيخ المجتمع الطيب ده كله والنبي يقول كمان ارجع اليه. الله يبقى خطر. نعم يا شيخ. نور النبي يا حاج. الله يا سيدي. ايوه الله والله كل المجتمع ده طيب وروحه طيبه كمان كده. ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها. الله والله ما بنسمع كده والله ابدا. والله ما فحش من كده والله. الله الله الله. كمان كده والحاج هيبقى كمان كده والنبي كمان عشان قدر سيدنا الحسين كده ومولانا كده اللي تحت الخرم. الله يحفظك يا رب. الله إليهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم. نعم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. الله الله الله الله يا عم محمد. الله يا عم محمد. الله يا عبد القراء وخيراتك اللي حكيتها وزاد ما شاء الله. الله يا رجال. الله